الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان لما تقدم لكم من الأدلة. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، كما جاء هذا في صحيح مسلم. وجاء فيه من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح والغاشية. إذن يستحب له تارة أن يصلي بسبح والغاشية، وتارة أخرى بأن يصلي بالجمعة وبالمنافقين. وأما في صلاة الفجر فيستحب له أن يقرأ بالسجدة في الأولى وبهل أتى في الثانية. وأصح القولين، وهو قول في المذهب خلافا للمشهور فيه، أن المستحب له أن يديم ذلك، يعني أن يداوم على ذلك. وقد جاء فيه حديث عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ذلك. والمشهور في المذهب استحباب ترك المداومة، والأقرب القول الثاني، وأن المستحب له أن يداوم. ويكره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتحرى آيات، أن يتحرى قراءة آيات فيها سجدة، هذا يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ بسورة السجدة لوجود سجدة فيها، وإنما لما تضمنته من ذكر المعاد والوعظ والتذكير. وليس هذا يناسب يوم الجمعة كما تقدم، وليس هذا لتضمن هذه السورة لآية فيها سجدة، فيكره أن يتحرى قراءة سورة أو آية فيها سجدة، وإنما يقرأ بسورة السجدة، ويقرأ في الثانية بقل يا بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وإن قرأ آيات أخرى من غير أن يتحرى آية فيها سجدة فلا بأس بذلك، لقول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وحديث قراءة سورة السجدة وهل أتى في صلاة الفجر من يوم الجمعة ثابت في صحيح مسلم كما تقدم. قال: وتحرم إقامتها باتفاق العلماء، باتفاق المذاهب الأربعة، في أكثر من موضع من البلد. يحرم أن تقام صلاة الجمعة في أكثر من موضع في البلد، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. قالوا: لأن المدينة كانت بريدا في بريد، يعني نحو 20 كيلا في 20 كيلا، وكانت البيوت متفرقة في المدينة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا في الدور، يعني في الأحياء، المساجد، فكانت المدينة تشتمل على دور، هذه الدور قد بنيت فيها مساجد تصلى فيها الصلوات المكتوبة، وأما الجمعة فلم تكن تقام إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام. قالوا: وكل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. واستثنى الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذكره المؤلف بقوله هنا: إلا لحاجة، فإن كان ثمة حاجة لأن تقام الجمعة في موضع آخر أو في موضع ثالث أو رابع أو خامس، كانت الحاجة داعية، إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك فلا بأس. إذن يجوز أن يزاد في مساجد الجمع عند الحاجة، عند الحاجة إذا كان المسجد يمتلئ بالمصلين وكان الناس يشق عليهم المجيء إلى هذا المسجد الذي يقع في مكان ينأى عنهم، وهذا المسجد يمتلئ بالمصلين أيضا، فإنه يزاد في المساجد بقدر الحاجة، يزاد في المساجد بقدر الحاجة. هذا هو المشهور في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فإن فعلوا، إن صلوا في أكثر من مسجد على وجه لا حاجة فيه، على وجه لا حاجة فيه، تقدم استثناء الحاجة، فإن فعلوا يعني ولا حاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، لأن التي باشرها الإمام لها مزية، يعني لو أن الناس صلوا في مسجد ثان بلا حاجة، هذه قرية، هذا المسجد يكفي هذه القرية، فأقاموا الجمعة في مسجد آخر وهذا المسجد يكفي، فنقول الجمعة التي أذن فيها الإمام أو باشرها الإمام هي المقدمة، فصلاتهم صحيحة لأن لها مزية، لأن لها مزية، هذا ترجيح، المزية أن الإمام قد باشر الصلاة فيها أو أذن. قال: فإن استويا في إذنه أو عدمه، كلا المسجدين لم يأذن الإمام في إقامة الجمعة فيهما، أو كلا المسجدين قد أذن في إقامة الجمعة فيهما، قد استويا، لا مزية لهذا على هذا. قال: فالثانية باطلة. نقول: من الذي كبر قبل الآخر؟ من الذي كبر قبل الآخر؟ هذا على المذهب. وقال بعض الحنابلة: من الذي ابتدأ خطبته قبل الآخر؟ وهذا أقرب أن يكون النظر إلى ابتداء الخطبة، لأن الخطبتين شرط في صلاة الجمعة، فالمذهب أن ننظر من الذي كبر أولا. فقال الناس: إن مسجد بني فلان قد كبروا في الساعة 11:30 تماما، وإن المسجد الآخر قد كبروا مثلا في الساعة 11:05 في الساعة 11:35 نبطل صلاة المسجد الثاني، لأن أولئك قد سبقوه بالتكبير. قال: وإن وقعتا معا، وقعتا معا كبروا جميعا، بطلتا جميعا، لأنه لا مزية لهذه ولا مزية لهذا. أو جهلت الأولى، أو جهلت الأولى، ما ندري من الذي كبر أولا، هذا في جهة وهذا هو الغالب، أن لا ندري، هذا في جهة وهذا في جهة، فلا ندري من الذي كبر أولا، بطلتا جميعا، إلا ما تقدم استثناؤه من أن أحد الجامعين قد أذن في الصلاة فيه، أو أن الإمام يصلي فيه، هذا مقدم ما يحتاج إلى ترجيح، لكن يعني ما يحتاج إلى أن يعني لا نبطل صلاة أهله وقد أذن الإمام أو باشر الصلاة فيه، لكن لو استوي في الإذن أو في عدم الإذن، فإن كان التكبير معا أو جهلنا من الذي سبق فإنا نبطلهما معا، وإن علمنا من الذي تقدم بتكبيرة الإحرام من المسجدين فإنا نصحح صلاته ونبطل صلاة الآخر. وعن الإمام أحمد أن صلاتهم تصح جميعا هؤلاء وهؤلاء، وهو قول عطاء. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهذا القول هو التحقيق في هذه المسألة، أن الأمر متعلق بولاة الأمر، أن الأمر متعلق بولاة الأمر، فولاة الأمر إنما يسمحون بما تحصل به الكفاية، يعني بما يكفي البلد، لا يزيدون. فإذا حصل منهم أي من ولاة الأمر تقصير في هذا الباب، وأصبحوا يأذنون هنا وهناك ويكثرون المساجد الجمع، فإن هذا الأمر كما قال الشيخ رحمه الله يتعلق بهم بولاة الأمر، وأما الناس فقد فعلوا ما يقدرون عليه وصلاتهم صحيح. ولا شك أن كلام الشيخ هنا متعلق بوجود إذن، لكن يبقى لنا إذا لم يكن هناك إذن، فإن الصلاة تبطل، لما تقدم لكم تقريره. إذا كان هناك إذن كما في هذا الزمن، كثير من ولاة الأمر في كثير من البلاد الإسلامية قد توسعوا في هذا الباب، فيسمحون للناس بإقامة الجمع، قد لا تجد في الجامع إلا الصف أو الصفين، قد لا يمتلئ المسجد، ومع ذلك يأذنون. فنقول الناس قد فعلوا ما يقدرون عليه، والأمر متعلق بولاة الأمر. لكن لو قدر أن ولاة الأمر لا يتكلمون في هذا الباب، أو أنهم يتكلمون والناس لم يستأذنونهم، فنقول هنا ما تقدم لكم ذكره، إذا كان هذا المسجد مأذون فيه وهذا غير مأذون فيه، فالمسجد المأذون فيه هو الذي تصح الصلاة فيه، وأما الآخر فلا، إلا أن يكون هناك كما تقدم جهات تتولى هذه الأمور في البلاد التي ليس فيها عناية من ولاة الأمر، لكن فيها من الصلحاء وطلبة العلم من يدرسون أمر المساجد ويفتحون الجمع المساجد الجامعة بقدر الحاجة، فإن نصحح صلاة الجميع. قال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. هذا هو منصوص أحمد رحمه الله، فإنه قال: إن شاء صلى ركعتين، يعني بعد الجمعة، وإن شاء صلى أربعة، وإن شاء صلى ستة. وقد جاءت آثار عن الصحابة في صلاة ست ركعات بعد الجمعة، صح ذلك عن ابن عمر كما في أبي داود، وصح ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب كما في مصنف عبد الرزاق وأما من جهة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء عنه حديثان في هذا الباب. الحديث الأول أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، متفق عليه من حديث ابن عمر. وجاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. والجمع بينهما فيما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن نقول إنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع، لأن صلاة البيت أفضل، فهي صلاة سر، وأما صلاة المسجد فهي صلاة جهر. فإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربع، وإن أخذ بالآثار كما تقدم فصلى ستا فإن ذلك حسن. بقي لنا الكلام في السنة القبلية. المشهور في المذهب وهو الراجح أن السنة القبلية لا تحديد لها، فيصلي ما كتب له، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يصلي ما كتب له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث سلمان: ثم صلى ما كتب له. وقد جاء عن ابن عمر كما عند ابن المنذر أنه كان يصلي 12 ركعة قبل الجمعة، وجاء عن ابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعة، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عطية عن أبي مالك القرظي رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت عمر وعثمان فكان الناس إذا خرج الإمام تركوا الصلاة، وإذا قال فإذا خرج الإمام تركنا الصلاة، وإذا تكلم تركنا الكلام. إذا خرج الإمام تركنا الصلاة، يعني إذن يصلون ما كتب لهم، ليس هناك حد. وإذا تكلم الإمام تركوا الكلام، يعني إذا خرج الإمام وأخذ المؤذن بالأذان فقد يكلم بعضهم بعضا. ومن كان لا يصلي جالسا يتكلم، وقد يستمر في كلامه أثناء الأذان، فإذا تكلم الخطيب سكتوا وتركوا الكلام. وهذا أثر صحيح رواه ابن أبي شيبة، وكان هذا في وقت توافر الصحابة في المدينة النبوية في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وفي عهد عثمان. وعلى ذلك فيصلي قبل الجمعة ما كتب له، يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو عشرا أو اثنتي عشرة، يصلي ما كتب له من غير حد. وأما بعد الجمعة فإن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعة. قال: ويسن أن يغتسل وتقدم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وتقدم لكم أن غسل الجمعة مستحب، وإنما يجب إذا كان في الناس رائحة كريهة بسبب ثياب الصوف مع العمل والكد، فيكون هناك عرق ويحصل بذلك الأذى فيجب. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك، إن لم تكن هناك رائحة فيستحب. قال: ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف، يتنظف بأن يقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته، يعني يزيل ما يكون من أوساخ ومن شعر مكروه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، بأن ينظف بدنه من الشعر المكروه ونحو ذلك. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن بيته، يعني بأن يدهن رأسه فيزيل شعث رأسه، يدهن الشعر بشيء من الأدهان حتى يزول عن الرأس شعثه. قال: أو يمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، وينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وجاء في سنن أبي داود، والحديث حسنه الترمذي، وهو كما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل يوم الجمعة، في رواية لأبي داود: من غسل رأسه، واغتسل يعني غسل بدنه، فغسل رأسه وغسل بدنه، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ابتكر يعني أتى في أول الوقت، لأن التبكير لا يلزم منه أن يكون في أول الوقت، البكر لا يلزم من ذلك أن يكون في أول الوقت، فإذا قال وابتكر زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، يعني بالغ في التبكير بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ إلا كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلا كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا حديث حسن. قال: ويلبس أحسن ثيابه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حفيه أبي داود: ولبس صالح ثيابه، ولبس صالح ثيابه. فيما يتعلق بالتبكير تقدم لكم الحديث المتفق عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح في موطأ مالك في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهذه ساعات خمس. وأما ذكر ساعة سادسة كما جاء هذا في النسائي فإنه غير محفوظ، والمحفوظ هو ذكر هذه الساعات الخمس. المشهور في مذهب الإمام مالك، وقد أنكر هذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره، أنها ساعات لطيفة، ساعات لطيفة، دقائق كما نقول أو كما نحسب، دقائق متواصلة تكون من زوال الشمس، تكون من زوال الشمس. وعلى ذلك فالذي يذهب عند زوال الشمس يكون قد ذهب في الساعة الأولى، ثم تتوالى الساعات، ثم تتوالى هذه الساعات كالدقائق اليسيرة، فهي ساعات لطيفة، فهي ساعات لطيفة جدا. ما الذي جعل الإمام مالك يذهب إلى هذا القول؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح، والرواح إنما يكون بعد الزوال، لأن الغدو يكون قبل الزوال والرواح يكون بعده. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح، وفي الحديث الآخر: ومثل المهجر، ومثل المهجر كالذي ينحر بدنه. والتهجير يكون عند انتصاف النهار، يكون عند انتصاف النهار، عند الهاجرة الظهر. وأما الجمهور فقالوا إن هذه الفروق الكبيرة بين بدنة وبيضة تحتاج إلى ساعات ليست لطيفة، والساعات قد جاءت مبينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي: يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة. فقد ذكر المسلم في هذا الحديث خمس، ويوم الجمعة 12 ساعة، فيكون قبل زوال الشمس 6 ساعات، يكون قبل زوال الشمس 6 ساعات، وينتصف النهار بانتهاء الساعة السادسة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. قالوا: وأما قوله من راح، فقد ذكر الأزهري في تهذيبه أن الرواح في لغة أهل الحجاز هو الذهاب مطلقا، وإنما يكون الرواح بعد الزوال إذا قابل الغدو. فإذا قلنا غدا وراح فإن الغدو يكون قبل الزوال والرواح يكون بعده. وأما إذا ذكر الرواح وحده فإن الرواح هو الذهاب مطلقا، هو الذهاب مطلقا. وكذلك التهجير، فقد ذكر الخليل بن أحمد أن التهجير هو التبكير في أول الوقت، هو التبكير في أول الوقت. ولذا فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، والجمهور عندهم الحساب يكون من أذان الفجر. فالذي يريد أن يذهب في الساعة الأولى يذهب في الساعة التي يكون فيها أذان الفجر وصلاة الفجر، والوقت الذي يكفي للتهيؤ، الوقت الذي يكفي للتهيؤ. إن ذهب بعد الأذان أو صلى في المسجد الجامع وجلس، يعني إن ذهب بعد الأذان مباشرة، إن أذن عليه المؤذن وهو في الجامع، أو صلى في هذا الجامع، أو صلى في مسجد حيه واغتسل وتجهز ومشى، فهذا كله في الساعة الأولى، هذا كله في الساعة الأولى. وذهب طائفة من أصحاب الأئمة، يعني من الحنابلة والشافعية، إلى أن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس، وهذا أقرب، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت يتعلق بصلاة الفجر، فالقول بأن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس أقرب، والله أعلم. قال: ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا، تقدم، ويدنو من الإمام، لحديث ودنا من الإمام في سنن أبي داود، ويقرأ سورة الكهف في يومها لما جاء في سنن سعيد بن منصور، والحديث وهو أثر عن سعيد بن المسيب، وهذا مما وهو أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو مما لا يقال بالرأي، لأن أقوال الصحابة التي لا تقال بالرأي لها حكم الرفع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف أضاء له، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق. ورواه البيهقي أيضا، وهو حديث وهو أثر صحيح، لكن له حكم الرفع، وعليه عمل أهل العلم من استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويبدأ هذا من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فذلك كله يوم الجمعة، يعني إذا قرأ بعد أذان الفجر أو قرأ قبل أذان المغرب فإن ذلك يجزئه. إذن فيه أثر عن أبي سعيد الخدري، ولا يقال مثل هذا بالرأي، بل له حكم الرفع. قال: ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلته، وهو حديث حسن. وأما إكثار الدعاء فلما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يقللها يعني إنها ساعة يسيرة، إنها ساعة يسيرة. ولذا جاء في رواية مسلم أنها ساعة خفيفة، جاء في صحيح مسلم أنها ساعة خفيفة، فمعنى قوله يقللها يعني أنها شيء يسير من الزمن، أنها شيء يسير من الزمن. والعلماء لهم أقوال كثيرة في وقتها من يوم الجمعة، حتى إن الحافظ ذكر نحو 40 قولا في هذه الساعة، وأقرب هذه الأقوال قولان لأهل العلم. القول الأول أنها ما بين أن يجلس الخطيب، ما بين أن يجلس الخطيب حتى ينصرف، وقد جاء في هذا حديث رواه مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه أنها ما بين أن يقوم الخطيب حتى ينصرف، ما بين أن يجلس الخطيب حتى ينصرف. لكن هذا الحديث الصواب أنه مقطوع من قول أبي بردة، لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قرر ذلك الحفاظ كالدارقطني وغيره. والقول الثاني وهو الصواب المقطوع به أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني بعد العصر، فقد جاء هذا مصرحا به في الحديث الذي تقدم لكم في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، هي آخر ساعة من يوم الجمعة، هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وجاء في ابن ماجه أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك في التوراة وأنها مذكورة في التوراة، وفيه أنه ذكر أنها ساعة، فهذه الساعة أيضا مذكورة في التوراة، وهذا يدل على مزيد فضلها، وأنها كذلك لقوم موسى كما أنها لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر أنها ساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقال عبد الله صدقت أو بعض ساعة، وهذا يدل على أنها ساعة يسيرة. ثم إن عبد الله ابن سلام استشكل على النبي عليه الصلاة والسلام أنها توافق آخر ساعة بعد العصر، وأن ما بعد العصر ليس ساعة صلاة، وقد ذكر في حديثه في التوراة أنها ساعة يصلى فيها، أنها ساعة يصلى فيها. فاستشكل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام بلى، إن العبد المؤمن إذا جلس في المسجد لا تحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وعلى ذلك فالذي يأتي إلى المسجد ينتظر الصلاة فيدعو هذا في صلاة، هذا في صلاة. إذن هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهي ساعة لطيفة يسيرة. وقد جاء في سنن سعيد بن منصور أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فلم يفترقوا إلا وقد اجتمعوا على أنها آخر ساعة بعد الجمعة، اجتمعوا في الكلام على هذه المسألة والنظر فيها رضي الله تعالى عنهم، فلم يفترقوا إلا وقد اجتمعوا أنها آخر ساعة، وهذا أثر صحيح في سنن سعيد بن منصور. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.